تسمع الصبي قراءته أفضل من قراءة أئمة المساجد عندنا، ومن خريج الأزهر عندنا إلا من رحم ربي. والصبي لا يجيد من العربية كلمة. إنه القرآن، إنه كلام الله، لا يجيد من العربية كلمة ويقرأ القرآن كما نزل. إعجاز. تقدمت للقبلة فلقيت أخا لي دكتور عبد الله النور، كان يقرأ تلامسته في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وقال لبعض تلامذته اقرأوا على الشيخ، فقرأ علي أحدهم قراءة خاشعة. سألته فأجاب، أعطيته شيئا من التفسير، التف حولي، وكانت المفاجأة أن قال لي الدكتور: أتعلم من أي البلاد هذا الذي يقرأ عليه؟ قلت: من أي؟ قال: من الصين. لا يجيد من العربية إلا القرآن، تسمع القرآن وتبكي. قال: يا شيخنا، إنا نرى مع كتاب الله العجب العجاب، نرى الإعجاز. قلت: هذا الذي تراه آية من كتاب الله. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كنا نشرحها للناشئة كما أديت إلينا من شيوخنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، تجد الرجل الأمي والعامي يجيد قرآن الله، يجيد كلام الله. تجد الصغيرة يحفظ كتاب الله. فلما رحلنا وجدنا التفسير منها. تجد الأعجمي الذي لا يجيد من العربية حرفا يحفظ كتاب الله ويقرأه عن ظهر قلب كما نزل. إنه إعجاز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. علمت ساعتها أن الإسلام قرب، وتصفحت الوجود فرأيت الدنيا بأسرها من شرقها لغربها تقول: الإسلام قادم. أمريكا تقول: الإسلام قادم. أمريكا يا خلق الله تنادي الآن بمنع الاختلاط في مدارس الثانوية. أمريكا في منتصف شهر 10 الماضي تخرج مظاهرات وول ستريت الاقتصاديين، فنرى لافتات مكتوبا عليها: نريد الاقتصاد الإسلامي. قلنا: مسلمون من السور. تربصنا الخبر وتتبعنا الأمر فإنهم أمريكان نصارى وملاحدة، درسوا الأمر ودرسوا الأزمة وبالورقة والقلم تأكدوا أن الحل في الإسلام، فطالبوا بتطبيق الاقتصاد الإسلامي. إيطاليا تقول: الإسلام قام. يوم 14/10 بحث رسالة دكتوراه في إيطاليا موضوعها الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية. ما هو أيها الباحث؟ ضريبة الأغنياء. كم هي؟ قال: 2.5%. فقالوا له: إن ذلك يسمى الزكاة عند المسلمين. قال: أعلم ذلك، وحاولت أن أجعلها 2 أو 3 أو 4 فوجدتها كذلك. إن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء، أعطى الله الأغنياء الإسلام قال استنوا 40 عاما من القهر والكف وحرب الإسلام وحرب القرآن وحرب السنة والافتئات على الله والتجرد على الله ودفن أهل السنة أحياء. كل يوم يكتشف مقابر جماعية لمن يطالبون بالشريعة الإسلامية. يزول الظالم الذي حارب الشريعة وحارب السنة وأسقط السنة جملة وتفصيلا وأسقط بعض آي القرآن وبعض كلماته واجترأ على الله. يرحل الظالم ليقول مصطفى عبد الجليل في أول لحظة سنطبق الشريعة الإسلامية. قالت الإسلام قادم. كيف؟ علمانية صرف حرب على كل ما هو إسلامي، حرب على المساجد، حرب على المصلين. الظهر يصلى قبل العصر بخمس دقائق، خطبة الجمعة تخطب قبل العصر بسبع دقائق، البطاقة الزكية للمساجد. وزير الداخلية عمل بطاقة ذكية تحدد فيها مسجدا واحدا، لا يحل لك دخول مسجد سواه. سنة 2003 لا تدخل غير هذا المسجد ولا تدخل هذا المسجد بغير البطاقة. قال وزير الداخلية وقد أخذ قائد البلاد هذا القرار بناء على رغبته في ترشيد الرجل والمرأة في الإرث. حارب الله، قال بالنص. كانت المرأة في البيت فكانت تأخذ نصف الرجل، أما وقد خرجت للعمل مع الرجل كتفا بكتف فمن الظلم أن تأخذ النصف ومن العدل أن تأخذ مثل الرجل. الله ظالم وهو العادل كما يطيع الفاجر. يريد ربه لتونس العلمانية أن تقول الإسلام قادم. مكن الله لقلوب المسلمين بالإسلام عن طريق الفضائيات حتى تقوم الثورة وتنتخب الأغلبية حزب النهضة الإسلامي على دخل لتقول تونس الإسلام قادم. قالت الإسلام قادم. إيوة رب مصر. قالت الإسلام قادم. عشرات الأعوام حرب للإسلام وأهله، شهور طوالة بعد الثورة تخويف للناس من الإسلام وأهله. هيقيم الحدود، هيقطع الأيادي، هيقيم عليك حد الود. ما سمعناش حد الود لنا الأيام دي والله، ما عندناش حد الود في الإسلام إلا القصاص. وكتبنا عليهم فئة النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. عميد الكلية أحدث أحد الإخوة قال لهم أنا الدكتور محمود لو قيم عليك حد الود. قلت له مش أنت عميد كلية الدراسات وتقول كلام الفشل يا أستاذ يا دكتور؟ في حاجة اسمها حد الود في الإسلام؟ إعلام فاجر داعي. سقطت أصنام مصر ولم يسقط صنم الإعلام. الطاغوت الأكبر شهور طوالة يخوف الناس من الإسلام. وأتت الانتخابات وانتخب الناس الإخوان والسلفيين لا من أجلهم وإنما من أجل الدين. وأخذ الإسلاميون البيعة على الشريعة. قال الإخوان الإسلام هو الحل، وقال السلفيون الشريعة هي الحل. هذه هي العناوين التي كانت من أجلها البيعة. لذا نقول يا إخوانا يا سلفيين، ما انتخبكم الناس من أجل زواتكم وإنما من أجل الدين. فإما أن تؤدوا الأمانة وتقيموا الشريعة وإلا كانت الخيانة لله ولرسوله وللأمة. وربه لو لم تقيموا فيه شرع الله فقد خنتم الأمانة وضيعتم الأمة. ما بايعكم الناس إلا من أجل الشريعة، ولا بد أن تكونوا مؤمنين موقنين محبين مقتنعين لشرع رب العالمين. اسمع لآية، يلزم كل موحد حفظها وفهمها. يقول ربي وربك فلا، فربي لا يؤمنون، ينفي الإيمان ثم يقسم ثم يكرر نفي الإيمان على من لم يتحقق فيه الشر. ما الشر؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لن يكونوا مؤمنين إلا إن حكموك في كل خلاف وفي كل مسألة، صغرت أو كبرت، عظمت أو عقرت. فقط لو رب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ضيقا أو قلقا أو خوفا أو رغبة في الرد أو عدم القبول أو امتعاضا، فقط لو ربي ويسلم تسليما. تتحاكم إلى شرع الله، تقبل شرع الله بصدر رحب، تسلم نفسك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤسفنا أن نقول إن الدنيا تهتف بالإسلام وبعض أبنائه يحاربون الإسلام. رأينا مشاهد بلطجة وسرقة وقتل ولا. قلنا يا خلق الله لن يصنع الخلق إلا شرع الخالق، لن ينصلح الخلق إلا بشرع الخالق. وعندكم الحل في آية وربي آية من كتاب الله تحل لنا معضلاتنا كل مشاكل. اسمع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يبقوا من النار، لا حل سوى هذه الآية. لن تستطيع حرب البلطجة والسرقة والنار والقتل إلا بهذه الآية. لن تستطيع محاكمة اللامبارك وأعوانه وزمانيته إلا بهذه الآية. تريد أن تحاكمه إلى قانون اصطنعه لنفسه في نفسه. الدين يطالب بستة آلاف شاهد يسمعون وباثني عشر ألف وراء تقرأ ثم يترك مصر ويرحل. يريد أن يطيل الأمر لا شهورا إنما سنين طوال. لن تستطيع إلا بشرع الكبير المتعال. حكموه إلى حد الحرارة حد البغار. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلا شرع الله. يا خلق الله، كنا أذلة، كنا مظلومين، كنا مقهورين، فنجانا رب العالمين. لم ينجنا أحد سواه، لا شباب ولا إخوان ولا سلفيين. إنما الذي أعزنا بعد طول زلة هو الله. قل اللهم مالك الملك، إياك أن تنسب التحول في مصر لأحد. والله ما أعزنا وما أزال الظالم من على رقابه إلا الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من لنا ولا مخرج لنا إلا مع ربنا. أقم حد الحرام، من قتل وسرق، من قتل ولها، من قتل وروع يقتل ويسلب، من قتل فقط يقتل، من سرق ولها وروع تقطع الأيدي والأرجل والخلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، من روع وخوض فقط يخفى من الأرض أو قل يحبس. أقم هذا. قال فقهاؤنا إن أول التقسيم فالأقسام أربعة، كل قسم له حكم. أقم هذا، أعلم كل دنيا بأسرها. انتهى زمن البلطجة وبدأ زمن الشريعة الحاكمة. والله تعلم ستدخل الكلاب والسعالب جحورها. أعلن عن حد الحرام، إن افتات أحد وتجبر أحد أقم عليه حد الواحد الأحد، سيكون عبرة لمن لا يعتدل. ستقام الأمة على ناحية طاعة الله وستعود لمنهج الله. يا خلق الله، رأيت إسلاما عائدا، رأيت دنيا تهتف بالإسلام، القرآن والسنة وأبناء الأمة وأعداء الأمة، الكل يقول الإسلام قاطع. قال ربي وربك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يأبى؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وحبيبنا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وأحمد في مسنده وغيره، قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. انتبه يا عبد الله، الكل يقول الإسلام قال، قرآن وسنة وأبناء أعداء الأم، فإياك أن تستبدل ويستعفل غيره. الإسلام منظور ناهض لأنه دين الله. والإشكال فيه هل سيستعملنا ربنا ونكون من الفائزين أم يستبدلنا أم يستبدلنا ونكون من الخاسرين؟ إن أردت أن يستعملك ربك فأقم شريعته في نفسك وبيتك وطالب الكون بها فقط. عش بالإسلام واطلب أن تحكم بالإسلام واحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. هذا الشق الأول، وهو الإسلام الذي رأيت. أما الرسالة التي حملت فكنت ألتقي بكل المسلمين، أسألهم عن بلادهم، عن حال الإسلام عندهم، عن الصحوة الإسلامية عندهم، عن الدعوة والدعاء، عن الإسلام العملي. لقيت أساتذة جامعة وأطباء من سوريا، سألتهم فأجابوني وحملوني رسالة إليكم فأعيروني القلوب والأسماع بعد توحيد الله. كنت أسائلهم ويجيبون، وكانت كل إجاباتهم مفاجئة لي، وفي النهاية حملوني إليكم رسالة. سألت كم عدد الشيعة المصليين العلويين عندكم وكم عدد أهل السنة عندكم؟ كانت إجابة مفاجئة. قالوا يا شيخنا أهل السنة 75%، والشيعة العلويون المصيريون الظلمة القتلة 8%. قلت 8% يصومون 92%. أسوأ العذاب. قالوا لا. قلت لما وكيف؟ قال الشيعة العلويون المصيريون منهم بشار، منهم الحكومة، منهم الجيش، منهم الشرطة، منهم القيادة، في يدهم كل شيء. 8% وأنتم 75%. قالوا نعم. وما الباب؟ انتبه يا عبد الله. قالوا 5% أفراد أغلبهم أهل السنة، يبقى حط 5% على 75 وكام؟ 80. 9% نصارى أرثوذكس وكاثوليك، والكسر وزن كاثوليك. هل اشتركوا في الثورة؟ قالوا لا. يشاركون في علاج بعض المرضى على مضض ووجه. 5000 عباد الفرج. عباد ماذا؟ عباد الفرج يسكنون منطقة تسمى السلمية بجوار حماة. يقال إن حافظ الأسد كان منهم. يقول هذا الفرج هو الذي يخلق فهو الله. 5% أو أقل دروز. ما معتقدهم؟ يدعون الانتساب للإسلام والإسلام منهم بريء. لا حساب ولا تكليف ولا سؤال ولا جنة ولا نار ولا صلاة ولا زكاة إلا بعد الأربعين. يعيشون كالبهائم إلى الأربعين. ما حجتهم؟ أن النبوة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الأربعين. يبقى ابن الأربعين ما فيش حاجة. أين يسكنون؟ في الجولان المحتلة. أعلمت لماذا تستمر الجولان محتلة؟ لخراب المعتقدات ولضياع العبادات والأخلاقيات. لن ترغب أمة بلا توحيد وعقيدة سليمة. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة يا رب الله. 1% أرمل. صناع حرفيون مسالفون عملية أوروبا ضحى. المسجد والكنيسة افعل فيهما ما بدا لك، خارجهما لا فرق بين مسلم وكافر ومسيح. هذه تقسيمات أكراد ودروز وأرمل وسنة وشيعة. ما معتقد الشيعة العلويون المصيريون؟ اسمع ما قاله السلف وما قاله الخلف. قال الإمام الشمرستان في الملل والنحة في الجزء الأول في الصفحة 87 بعد 100 الأولى، يقول العلويون المصيريون يؤلفون الحاكم والأئمة. يعني لا إله إلا بشار معتقد، صورة بشار يزهدوا عليها معتقد، مش عارف. يؤلفون الأئمة والحكام يقولون. ورود النوران على الجسد الجسماني يقبله كل عقل إنسان. فجبريل خلق بالنور، تشكل في صورة بشر ومن طين صورة تحية الكريم. والشيطان خلق بالنار، تشكل في صورة آدمي كما في قصة أبي هريرة في حفظ الزكاة. ويقولون إن عليا إمام الأئمة فيه جزء إلهي، ويستدلون بأكاذيب وأضاليل وموضوعات نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah. مش معلوم. وربنا بيخلق الخلق، كان سيدنا علي موجود المساعد الاول، سيدنا النبي المساعد الثاني. ففي علي جزء الهي فقط ينسبون الى رسول الله اكاذيب صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي كما يدعون كذبا فيكم من يقاتل على تاويله كما قاتلت على تنزيله كخاصف النعل وهو عليه. ويدعون ادعاءات كاذبه. اما في العصر الحديث هيئه كبار علماء اهل السنه في سوريا منهم الشيخ العبرون، الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ القرضاوي، 70 عالم افتوا بكفر بشار وبوجوب الخروج عليه وبعدم الانخراط في الجيش، وافتوا من في الجيش بلزوم عدم الطاعه. يعني اللي حصل في مصر في كلام، بس تقول لك خروج على الحاكم، لا مش خروج على الحاكم، بس تقول لك خروج على الحاكم وكان يجوز، بس تقول لك مش في كلام، ولسه الافلام شغاله لغايه دلوقتي. ومصرنا في مفرق طرق، نتحرك لتكون اسلاميه ام ننام لتكون علمانيه؟ الافلام شغاله. طيب اما في سوريا فلا كلام، كافر أعواله يدعون ألوهيته. سألتهم كيف بدأت الثورة؟ اسمع لتعلم فضل الله عليه. قال في درعة أطفال الابتداء كتبوا على الجدران يسقط بشار، فأخذهم كلب المخابرات عاطف نجيب وعلقه من شعوره وخلع أظافره وقطع أطرافه. فرحل الآباء إليه يسألون عن أبنائه، فقال إن أبنائكم هؤلاء بذرة نجسة، إيدونا بنسائكم ننام معهم لنحسن النسل لكم. فقام الرجال وحرقوا مراكز الأمن ورحلوا إلى بشار وشكوا عاطف نجيب إليه، فقد أخطأ فسأعاقبه، فنقله من درعا إلى إدلب وبدأت الثورة. متى بدأت الثورة؟ قال في 15/3/2011. هل بدأت الثورة شيعة يقتلون سنة؟ كما نفهم هذا قبل الأمان، بدأت الثورة حاكم يقتل شعب، وبعد أيام تحولت إلى شيعة يقتلون سنة. قلت كيف ومتى؟ قال لما كتب الأطفال يسقط بشار دخل المساجد فهدموها والمآذن فهدموها والمصاحف فحفظوها وكتبوا على الجدران يسقط ربك ولا يسقط بشار. قلت حدث هذا؟ قال نصور هذا مكتوب ليسقط ربك ولا يسقط بشار. تحولت الى شيعه يقتلون سنه لما رايناهم يتلذذون بقبر الاطفال. قلت ماذا تنتظرون من الجامعه العبريه؟ هي يقال الجامعة العظيمة، لكن إلى الآن نراها عبرية، فيش بس بين وليك بين قد كنا ننتظر منهم الخير الكثير، لكن مع أول لقاء وطئت أقدامهم سوريا زاد القتل. مع كل لقاء يزيد القتل والتشريد ويعطونه فرصا لقتل شعب، فقلنا جزاكم الله خيرا شكرين. ماذا تنتظرون من الشعوب العربيه؟ قال لما قامت الثوره الثورة في مصر فرحنا واستبشرنا بأرض امتنانة خيرا، فإنا نعلم أن مصر قلب العالم الإسلامي النابض، وأن سوريا بوابة العالم الإسلامي. والله يا إخوتي، كل من لقيت كبر أو صغر من أي بلد عربي يقول لي نخص مصر بالدعاء. لماذا؟ قالوا لأننا نعلم أن مصر قلب العالم الإسلامي. النهضة نهضة إسلام، وإن سقط فنسأل الله ألا يكون، وإن سقط سقط الإسلام ولن يسقط إن شاء الله، ولن تسقط مصر وستظل كما كان عبر التاريخ درع الإسلام الأول وسيفه المسلول على أعدائه بقدرة الله. يا إخوتي، لا نقول ذلك لأننا مصريون، وإنما نقوله لأن هذا قدرنا وقدر بلادنا. يا أبناء مصر، سل تاريخ عن مصر يجبكم، سل التاريخ وقول له يا تاريخ من رد عادية تبتدر عن الإسلام، سيقول لكم إنه منطلقا من مصر. من رد عادية الصليبيين عن الإسلام سيقول إنه صلاح الدين منطلقا من مصر. من الجيش الإسلامي الوحيد الذي نهض ملاعين اليهود يقول لك مصر، فمصر الكل يرقبها ومن الأعداء الكل يحاربها، لأنهم يعلمون أن عودة الإسلام الحقيقي لمصر هي قيام الأسد الجريح يدافع عن عريم الإسلام. لذا الكل يثبت العزائم ويسكت الهمم ويعالم الدين في قلوب أبناء التوحيد، ولن يكون، فإن من سنة الله الكوني أنه إذا بدأ نعمة على قوم أتمها، فاللهم أتمم علينا نعمتك. قلت ماذا تنتظرون؟ قالوا استبشرنا بثورة مصر خيرا، وانتظرنا الخير الكثير، نطالب الشعوب أن تضغط على الحكومات لعزل بشار عزلة سياسية واقتصادية، ليعلم أن أيامه الظالمة الغاشمة في الدنيا قريبة النهاية. ما مطلبكم؟ قال يا شيخنا لنا الله. إي ربي، قال لنا الله. وأراد الله العجب العجاب في نصرته للمستضعفين من خلقه. قالوا أقصى أمانيه منطقة عازلة وحظر طيران ليتسنى للجيش الحر السوري أن يتوقف ليحرر سوريا من ظلم الظالمين. لا نريد إلا السلاح والدواء، لا نريد طعاما، ولا نريد كساء، ولا نريد مالا، نريد سلاحا ودواء. قل هل فعلا الصورة المعروضة عندنا حقيقية؟ أطفال تقتل وأعراض تغصب. قال يا شيخنا إن المعروض أقل من عشر الحقيقة. قلت كيف؟ قال يا شيخنا هناك قناص على على أسطح المساجد والمآزل والمنازل يقتلون المصورين حتى لا ينقلوا ظلم الظالمين إلى الناس أجمعين. قناص على أسطح المنازل والمآزل والمساجد يقتلون المصورين. ما ترون عشر العشار الحقيقي. كنت حدث اغتصاب جماعي فعلا. أتتنا رسالة، والله أتتنا رسالة من نساء سوريا: يا أبناء التوحيد ويا أبناء الإسلام، إن لم تستطيعوا حمايتنا والحفاظ على أعراضنا فأرسلوا إلينا حبوب منع الحرب حتى لا نحمل في أحشائنا أبناء زنا من الشيعة الكفار. قلت أحدث اغتصاب فعلا؟ قد حدث في حد ودرع، لكن الرجال الحرام تحركوا فقللوا من الوطن، وانتهى الأمر بعد أن بدأ وكاد يطول، لكن الكبير المتعال كان لنا وكان ضد أعدائنا. قلت: كيف حال الإسلام عندكم؟ قال: هناك نهضة وثورة إيمانية، المساجد منها. في رمضان الماضي حاولوا منع الناس من صلوات التراويح، فتترس الناس في المساجد ليصلوا لله. قال يا شيخ: عندنا نقاب وخمار، وعندنا تبرج قليل، وأماكن عري اصطنعها بشار لنفسه ليقتدي بقبلته أمريكا وأوروبا. الإسلام قادم، السنة نابضة في سوريا، لذا لا تتعجب من إعادة إيران والعراق ولبنان لبشار للخوف من المال السني في سوريا. قلت: أفعلا هدموا المساجد؟ قد في منطقة السرامين من 20 يوم ألقيت قنبلة وقذيفة على بوابة المسجد يوم الجمعة أثناء الخروج، قتل العشرات جرحوا المئات، تناشرت الدماء، انتشرت الأشلاء على بوابة المسجد. قال يا شيخ: هدموا المساجد، ضربوا المآزل، حرقوا المصاحف، كتبوا في المساجد: يسقط ربك ولا يسقط بشار. قال: العجيب يا شيخ، مستشفى الميداني في باب عمر قصفوه وقتلوا من فيه، بلغتم انه قطع الكهرباء عن الحطال. قال: عشرات ومئات الحطالات يا شيخ تقصف المستشفيات، يقتل الاطباء المعالجون والبقيه تؤمر بترك علاج الجرح. قال يا شيخ: عندنا 20,000 لاجئ تركي كلهم جنين. قال: الاطباء المعالجون يقتلون. قال العجيب: اسمع واتبع يا عطاء الله. قال: كل طبيب يعمل جراح، طبيب اسنان، انف واذن، نساء، بطن، الكل شغل جراح. قال: وان تعجب فاعجب من عمليات جراحيه ثقيله يجريها ممرضون وممرضات وتنجح بقدره خالق الارض والسماوات. ممرض يجري عمليه ثقيله كبيره وتنجح بقدرة الله. قلت: أهذا الحد وصل الظلم والطغيان؟ قال: لو قلت لك إلى الغد لن تذكر الحقيقة بتمامها، فإن الحرب عندنا حرب عقيم، يتقربون إلى الله بقتلنا، يستبيحون دماءنا وأعراضنا وأموالنا. قلت: ما المطلوب؟ وبما تحلم يا عبد الله؟ أذكر لك إجابته بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله وكفى. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما الرسالة؟ قال: أبلغ إخواني في مصر رسالة، قل لهم يا آل مصر اتقوا الله في مصر، وإياكم وإياكم أن تحولوا النعمة إلى نقمة. اتقوا الله في مصر، وإياكم أن تحولوا النعمة إلى نقمة. وإن عميت القلوب فاعتبروا بإخوانكم في سوريا. تلك الرسالة. قلت: بما تحلم؟ بما تحلم؟ قال: أحلم أن تجتمع الأمة الإسلامية العربية تحت مظلة الإسلام، وأن نكون كأوروبا. العام الماضي يحاكم الصغير قبل الكبير، والكبير قبل الصغير. استقام رئيس ألمانيا واعتذر لأنه استخدم منصبه في هذه الآونة. العام الماضي رئيس وزراء انجلترا أو أحد وزرائه يستقيل ويقام ويحاكم وهو كبير في منصبه، وهو يقول انجلترا التي يدعي أبناؤها أنها لا تغيب الشمس عنها. قد أتمنى أن ينصهر الكل في بوتقة الإسلام، وأن تظل لنا مظلة واحدة، وترفع لنا راية واحدة، راية الإسلام. قلت: يا أخانا، إن أوروبا كل أدوات الفرقة متوافرة لها. عندها حروب ودماء وأشلاء تفرق. حرب العالمية الأولى الثانية، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، حرب بعض، احتلوا بعض، حروب تفرق، اللغة تفرق. الألمانية تعصب للألمانية، والإنجليزية تعصب للإنجليزية، والفرنساوي تعصب للفرنسي. سنة 1993 في مجلس الشعب الفرنسي، عضو مجلس الشعب تكلم بكلمة غير فرنسية فطالبوه بالاستقالة. لغات تفرق، وحروب وثارات تفرق، وأديان وبيئة تفرق، وأعراف وأعراق وعصبيات تفرق. ومع ذلك تجاوزوا كل ذلك، تجاوزوه لما رأوا أمريكا تنفرد بالقيادة، وأقاموا الاتحاد الأوروبي، وأقاموا العملة الأوروبية الموحدة. وإيه اليوم 8 وكسر دخل على 9 جنيه، ولسه الدولار دخل على 6 جنيه 1.5. وعندنا نحن المسلمين كل أدوات الجماعة متوفرة لدينا. لغة تجمع، كلنا نتحدث العربية، قرآن يجمع، دين يجمع، بيئة تجمع، أعراق وأعراق تجمع، وأمر الله يجمع. اسمع واعتصموا بحبل الله، تمسكوا بدين الله. فأكدها مرة بقوله جميعا، وأكدها ثانية بقوله ولا تفرقوا، وحذرنا من الفرقة والتنازل. فشلوا وعبر بالفاء ليدلك على أن الفشل قليل التناسب فقط. وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، لا مكان لكم، لا قوة لكم، لا عز لكم إلا بدين ربكم. فيا خلق الله، قلنا في بداية الخطبة الإسلام قادم، فهل ترونه قادما؟ هل تعملون لنرى الإسلام واقعا؟ هل تتحركون ليعود الإسلام لنا حاكما؟ هل من الممكن أن نرى حاكما مسلما ودستورا إسلاميا نساس فيه بشرع الله؟ هل من الممكن؟ لا، إنه واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بجهد. هل راجعت الإسلام في نفسك وبيتك؟ هل عشت بالإسلام في نفسك وبيتك؟ رحلت إلى البيت، سألت عن العبادات والمعاملات، سألت عن الصلوات والقراءات، تعود إلى البيت، الولاد ذكروا، الولاد كلوا، الولد ناموا، الحمد لله. سألت وتصلوا، راجعت لقاء وحوار ابنتي، راجعت صلوات ابنائي، راجعت عبادات ومعاملات اسرتي؟ لا. قالت الزوجه لم يذاكر وعنده امتحان في الغد، اي قصده في النوم، ونهرت وعنفت وقلت له مستقبله، اتريد ان تكون فاشلا؟ قالت لك لم يصلي. قلت ربني اليك، كنت عنيفا منذ لحظات مع امر دمي. لا نحارب العلم ولا العمل، انما يقدم الدين على كل شيء، والدين امر بالعلم والعمل. الولد ما صلاش، ربنا يهديه. يا ايمانك وتقواك، ليه يا مولانا ربنا يهديه؟ مش عاوز البيت، مش عاوز يصلي بيه، عاوز يصلي لله، عاوز يهدي نفسه بقلبه. انت كذاب، انت نصاب، انت طالب دنيا، تضحك على نفسك، واول ما بتضحك بتضحك على نفسك. لماذا تعصبت؟ لماذا تشددت في امر الدنيا؟ اذا وتشد عليه ويعمل، وتشد عليه ويصلي، وتشد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح: علموا اولادكم الصلاه لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هو ده اللي تتبعه. عش بالاسلام في بيتك، راجع الاسلام في كل سلوكياتك واقوالك وافعالك، اطلب ان تحكم بالاسلام، اسعى واعمل لترى الاسلام، لا تدخر جهدا ولا قولا ولا عملا في خدمه الاسلام. ساعتها ان عمل هذا فينا يكرمنا ربنا، وتتنزل علينا رحمات ربنا، ويأذن لشرعه ان يعود، ولكتابه ان يسود، واياك ان تتناسى اخوانك في سوريا، إياك أن تتناسى أعراضا ودماء وأشلالا وأطفالنا وإخواننا في سوريا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك، ويزل فيه أهل الجبروت على خلقك. ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. رب إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. رب إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. رب فك كرب إخواننا في سوريا. المسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة على الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تنسوا بيت ربكم.